ولا في شيء لحد ما طوقونا باتفاقية الجاد اللي هي هيعملوها سنة 2006. هتيجي تطبق 2006 طبعا بقالهم 10-15 سنة يفرضون ما يريدون وقد كان لهم. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. عشان ناكل عيش نمزق ديننا. قال لك فقيات الجاد دي، فقيات الجاد معناها ناخد من بعض. عندك سلعة أفتح أسواقي لك، وأنا عندي سلعة تفتح أسواقك لي. طب إحنا نجري في مضمار واحد، لما نحب نملأ الأسواق نجري في مضمار واحد؟ لا، هم سبقون بكثير. المستورد عقدة عندنا، ليه؟ لأنه نظيف جاد جيد، فيش فيه غش. إذن هم متفوقون علينا، احنا عندنا ايه؟ قليل. عندنا نعم ولكن قليل، ونحن نعيش على ما عندهم. خلاص، تنضم الاتفاقية ولا تطلع برا؟ تطلع برا معناها لن أعطيك ولن أخذ منك. طب أنا ليس عندي شيء فأنا مضطر. طيب هل تنبهت؟ هل عملت أي حاجة؟ اكتفيت ذاتيا؟ قدمت العقول الجيدة المدبرة؟ ولا الفساد الإداري خلاها تهرب برا؟ اخترع اي جهاز، والكلام ده الجرائد ملقانا بيه، اخترع جهاز اروح عشان اخد براءه اختراع، الموظف عايز يسرق الاختراع مني، عايز يشاركني فيه انا وانت اخترعناه، والا لن اقبل الورق. انا عايز اختراعي مش حد ياخده، ههرب بيه، ههرب بيه في الخارج، ادلهم ثمره جهدي وعرقي ويرجع تاني ليا بس بضاع. لازم ادخل اتفاقية الجاد والا هموت. طيب اتفاقية الجاد دي لها شروط. ايه شروط؟ قال لك لابد من اصلاح اجتماعي. انت عالم شرقيون معذبين المرأة، كاتمينها، لابسينها الحجاب، والمرأة لازم تاخد حريتها وتشم هوا. الحاجة التانية ختان، والكلام اللي انتوا بتعملوه ده اعتداء على المرأة، والمفروض ان زي ما فيش حد يقطع لحد صباع مثلا، ازاي تقطع حتة من جسمها بدون اختيار؟ ده اعتداء، ونحن لا نقبل هذا. احنا بتوع الديمقراطية والحرية. خلاص موافق؟ بس انت عارف الدين والله انت حر، احنا ربطين دي بدي. هترفض الاصلاح الاجتماعي يبقى هتطلع من الاتفاقية. طبعا هطلع من الاتفاقية هموت، يبقى اصلح. هو ده اللي حصل. طيب التعليم اللي عمال يفرخ لي ناس ارهابيين، وناس عمال يتكلموا لي يقول لي ولاء وبراء والكلام، لازم تتغير المناهج عشان يبقى الكل سواسية. احنا ابناء وطن واحد، ما يبقاش واحد يكفر واحد والكلام ده، لان على بيكفره يعني متربص، والتربص ده ما ينفعش. احنا عايزين مجتمع محب، فيش فيه اضغان ولا احقاد ولا كلام. يبقى نقع المناهج بتاعتك، شيل بقى الايات اللي كانت تتكلم عن اليهود والنصارى والكلام ده، الغيها خالص، وهات بس الايات اللي تتكلم عن الترغيب والترهيب والجنة والنار والكلام ده بس. ألم يحدث كل هذا؟ حدث. عقيدة الولاء والبراء أصل التوحيد. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله،